حافظ عرف المردود ولا ما عرفه؟ ليش ما عرفه؟ استغناء بمقابله. ابن يعيش في المفصل قال: وإنما تركنا شرح جملة من الأبواب لئلا يستوي العالم بغيره، فإن العالم يستطيع فهمها، فليتميز تركناها. هذه من طرائقهم صيانة للعلم، يقول لا نترك بعض الأبواب ما أشرحها حتى يتميز العالم عن الجاهل. مو كل واحد يتسلط على هالكتاب هذا ويسوي نفس الشيخ ويشرحه، يراجع الشرح المكتوب. قال لا، نتركه كذا حتى العالم اللي أخذ علمه بالتلقي يكون مدركا له فيسهل عليه فهمه، والجاهل يحجب عنه فيحفظ العلم ويصان. ومثل تصرف الحافظ رحمه الله تعالى، هو يترك هذا وغيره تعمدا، لأن تشقيق كل شيء في مثل هذه المتون الموضوعة لبيان الأصول ليس من محاسن التأليف، فيستغنون بالشيء عن ذكر نظيره المقابل له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.